هذا إبداع. إن المصيبة تشتد بموت العالم الرباني وببقاء العالم الساكت الذي لا يتكلم. علماء الربانيين قلة، ومع قلتهم يموتون كل يوم. من 10 أيام مات شيخنا شيخ محمد صالح ابن العثيمين رحمه الله، ولحق بأسلاف شيخنا شيخ الألباني، شيخ ابن باز، شيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله عليهم جميعا. سن يحس باليد، يحس باليد عندما يموت هؤلاء العلماء. إنا لله وإنا إليه راجعون. ونسأل الله عز وجل أن يخلق للمسلمين خيرا، وأن يقوم التلاميذ كما قام هؤلاء العلماء الربانيون. نحسبهم، والله تبارك وتعالى حسبهم، محنة شديدة. وأنا كلما تأملتها أحس بكبدي يتفتت،